على واحد. كثير من الناس تحتاج، خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، أن يؤديها مع جماعة ثانية وثالثة، ولا يجب في ذلك غلاظة ولا حرج. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. السنة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين لأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يؤمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق، فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع، حكمة التشريع. لاحظوا المعنى الذي يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض وهذا مأثور صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا إذا قلنا بجواز الجماعة الثانية والثالثة، هذه الصلوات تفرق ولا تجمع. إذن نظرنا إلى القولين، قول يقول بعدم جواز الجماعة الثانية وما بعدها في ذاك المسجد، وقول يقول بعدم الجواز. فوجدنا أثر القول بالجواز، وجدت هذا في نفسي فضلا عن غيري أنني أهمله ولا أهتم بجماعة الأولى، لأني أجد من يصلي جماعة ثانية وثالثة. وهذا وقع لي في نفسي حينما كنت طالب علم، وكانت دكانتي في جانب المسجد، كنت أسمع الأذان وأقول على ما هذا على ما هذا. تفضل. الله عليك. لكن مثلا بعض الحقوق التي وجدتها من السنه تشير اليها في المساله المفقوده، اولا جواز الاحتجاج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبني ان تكون الصلاه المؤمنين واحده، فهل هذا يصف الاحتجاج على المساله المذكوره ومن ثم كلام الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتخلف عنها وعنها إلا منافق معروف، فالمقصود جماعة الأولى هذا أيضا هو كذلك. ومن ثم بالنسبة لمن يحتج بالجماعة الثانية، هل يتأنس على منع تعدد الجماعات؟ من أتوا بتأخيري جماعة فدخلتهم الجماعة، فيمنع العلماء قاطبة يمنعوهم من إقامة الجماعة الأخرى، فهل هذا أو الجناز كذلك؟ هو كذلك، بارك الله فيك. ويحسن أن تصطادوا بهذه المناسبة حديث لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيحسب حضبا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن يوجد في صحيح مسلم حديث ابن مسعود في الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، فجاء الوعيد بالنسبة لصلاة الجمعة كالوعيد بالنسبة لصلاة الجماعة، فدل على أن التخلف عن كل من الصلاتين حكم ما سوى. لا شك، أي نعم، صحيح هذا، موفق إن شاء الله. أسأل عن حديث أبي بكر العلم طوالي في الأوصف، الحديث في المجمع حسنه وفي سنة قد وفي إقرار في عبارتكم له، وقصت على سنده في مجمع البحرين، وأيضا في كامل رواه يعني كامل فيه عن عنات الرقية. ايه وليد بن مسلم، نعم ايه. لا شك اذا كان يعني طريق محصوره بالوليد فيستانس بالحديث ولا يحتج به. نعم. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه. تفضل. ما أظن أنه الجواب السابق جزيرة صغيرة، أظن أنه يمكن تغني كل شيء. هي قضية الأرباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعة. إنه إذا بيشتري بحط فيها مرضى. الآن هذا هو مثل المساجد في دور القرآن الآن، مثلاً واقعة. إدارة القرآن بمناسبة معينة، أو مناسبة كل المدارس مثلاً، أو إقبال الطلاب عليها، يكتبون كتاباً أو تكتبون كتاباً يبيعون للناس. في الآن حالات واقعة، تقرأ القرآن، تنظر للمحسنين، تدخل تجمع جوائز قبل طبع الكتاب، وترد عليها. تبقى الآن مشكلة قائمة، الأموال التي حصلناها من بيع الكتاب، بثمن رمز ما نفع الكتاب. هناك طريق آخر يعمل على بيع كتاب بثمن مضاعف لثمن كلفة، ويشتري الجوائز من ثمن الكتاب ويعطيها للفائز. أنا ظننت يا أبو أستاذ أن الجواب السابق القائم على أساس قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين برحنا عن الخوض في تفاصيل هذه الصور كلها، لأنها ليست مقصودة لوجه الله عز وجل، ولا رأي غير هذا؟ هذا نفسه وليست البضاعة، ليست البضاعة علمية. لا هنا غير هذا، غير هذا. يعني المثال اللي أتى به الأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن. الواقع في المسألة البضاعة إنه الآن بعض الشركات تحتاج شركات تبيع السيارات. معروف هذا. تعطي بضاعة تعمل تحت رصيد. بعض الناس يروح السيارة. نعم نعم. هناك جوال بعض الجوال التشريعية تأخذ مباشرة. نعم. يعني يشتري بكيس مثلا بضاعة أو شيء أو شيء. معروف يا أستاذ. معروف هذا. ليش نعم؟ سئلت عن هذا أنا مرارا وجوابي كالآتي. هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة، وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس وهي مثلا تساوي 4000 دينار، هذه 4000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة، وإن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو قمار. بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة نسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب4500، لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب رفعت من قيمة السيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا. بمعنى ال4500 صاروا 4550، هالخمسين من السيارة بدل السيارة بيطلع منها ايش؟ مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم ايش؟ جعالة أو هدية أو تشييع أو ما شابه ذلك. فإن كان هذا فهو قمار، لأنه أنت وزيد وبكر وعمر رح تشتري ما رح يطلع لكم، واحد آخر بيطلع أخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة، وهذا الصورة هذه. كذلك نقول عن البيبسي وغير البيبسي أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هالأشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب ترويج بضاعتها، فهذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا. أما إن كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكون هن اللي بيشتروا من فروة، لا اللي بيشتروا بيجي من فروة، فكلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة كاليا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. أظن هذا الجواب. هل وسع وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة فهل هذا يدخل في باب النجاح وبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة فكرة الجوائز التشريعية هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار كما لا يعتبر؟ النجاح هنا ما أظن أنه وارد ما دام أنت بتقول السعر واحد. واحد. إذا أنت إذا تقول مش النجاح إذا تقول المزودة. مش المفادة عادية لأنه أصلاً بمفادة. هي مش داخلة ولا بالنجاح لأنه بتعرف أنت النجاح هو إجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زوراً فبيغرر به هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير أنا بقول 15 ولا آخري هو مش شرع هذا هو النجاش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة كمان المزايدة هنا غير واردة أيضا لأنك أنت عم تقول السعر محدود لكن حاطين مشجعات هذه. فإذا هنا ما في عندنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق هل هي جعالة أم هي مقامرة؟ يعني الفارق شيخنا هو أن زيادة التمن كانت تقدر تبقى قبل المربع حق 10 قروش إذا زاد إذا ما زاد بقية أين في أستاذي سؤال سؤال ربما نعيد المسألة الأولى بشكل قريب شو بدي أشرح نعم هو إنك ذكرت إحنا قلنا بك في عند حديث من أول ما خلق الله القلم تقطئة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله بحوادث الأول لها بمعنى الذي طرحته أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية هذا المعنى الذي استفدته أو الذي أوردته تفسيرا لكلام شيخ الإسلام هذا المعنى أنت استفدته من كلام شيخ الإسلام أم أنه ألقي عليه أن هذا هو المعنى المراد؟ لا هو قول ابن تيمية هذا ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق بالوجود يعني ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا بداية له. ربما يكون ما يذكر جيدا لكن يغلب على ظني يكون في منهاج السنة منهاج السنة لابن تيمية كما يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق من العلم العبارتان من كلام ابن تيمية ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعلم هنا وهذا الكلام أيضا هو من كلام ابن تيمية وإلا طيب كيف هذا نجمع بينه وبين قوله أن أول ما خلق الله العرش أن هذا المعنى أنا ما يعني ما رأيته أيوة كيف تجمع حين ذلك بقول حوادث لا ولا لا هذا يتكلم عن الإمكان لا يتكلم عن الوجود ونفق كيف هو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها لا ولا يقول بوجود حوادث لا كيف لا هو حشته أنه إذا كنا أول مخلوق كائن معناه عطلنا الله عز وجل عن صفاته يستبطل أصل المسألة في مناقشة صفات الله قديم ولا قديم وهو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها هكذا سيجب بس حوادث أخي حوادث موجودة ولا غير موجودة يعني بحثه هل هو بحث فيما يقوم في الذهن نعم اسمح لي أم هو فيما هو خارج عن الذهن لا هو فيما في الذهن يعني هل هذه الحوادث موجودة أو غير موجودة هل لا يبحث بل يعلقها بخبر الصادق إنه موجودة أو غير موجودة اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أو لم توجد يعلق الوجود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه في قضية الإمكان والقدرة طيب إذا كان هذا كلام ابن تيمية ونرجو إليكم كذلك شو الفرق بينه وبين الذين يخالفونه؟ هو يخالف القائلين بتعطيل صفات الله قديما. عفوا ما أجبتني. إذا أنا ما فهمت السؤال. أقول إذا كان هذا هو مراد ابن تيمية ونعم المراد ما هو سبب المخالفة من جماهير العلماء لابن تيمية في قول هذا؟ وهذا أمر لا اختلاف فيه، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينطق فيه كبشان ممن يدعي أنه في دائرة أهل السنة، أما الفلاسفة غيره ما لنا ولهم، صح؟ طيب، إذا شو الخلاف بينه وبين الآخرين؟ أنا الآن سؤال يمكن نسيت استفادة الثانية إنه من المخالفين أصلا في تقرير مثل هذا الكلام هم القائلين بأن ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها بقضية الوجود أقولهم ما ذكروا دليلا على ذلك من أقواله. لا نحن ما نبحث الآن اسمح لي نحن ما نبحث إنه إلهم دليل ولا ما لهم دليل كلام شيخي كلام الشيخ هذا قائل أنا بقول سؤالي هو كما يأتي إذا كان هذا هو المقصود ابن تيمية يبحث في أمر غير واقع في أمر ذهني هو كثيرا ما يتعرض لمثل التفريغ بين ما هو قائم في الذهن وما هو واقع في الخارج صح؟ إذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية كما أنت فهمت حينئذ لا يتصور وجود مخالف له من الفرق الأخرى كالماتريدية والأشاعرة وغيره بإطلاق لأن هذا ليس موضع خلاف واضح سؤالي طيب لأن مخالفتهم إنما تلزمنا أيوة نعم هذا اللي يقول مخالفتهم إلي ومناقشتهم ما تلزمنا إن هذا الكلام معنا حرينهم يبنوا كما يريدوا مخالفتهم كما يريدوا العلاء يجب خلاف مرادهم وخصوصا ان الاخرين عليه كلام اغلبهم مغلق وله كلام مثاله في الليليه كامثال الحجاره الهلم نعم حتى هو الاصل ما في خلاف غير خالف الامور في الديار الاخر اي نعم الثاني هو الاغراض يتكلم على الكريه التي يكون يعني الاحتراف هو ضاع الاحتراف وتفضل ذلك ان الجنه هي الشرطه القويه الاحتراف انه عدم القول بامكانيه ذلك ان يكون الله عز وجل خالقا ويقول هذا الامر ممكن ولكن الله عز وجل كثير من كتبه يتوضح بأن الله عز وجل يتوضح بأنه عالم كله مخلوق حادث وأنه لا شيء مع الله عز وجل. أنا أريد نقطة كلام الشيخ كلام ابن أبي العز الحنفي المنقول من كلام شيخ الإسلام أن قضية الوجود وجود حوادث أو غير متى وجدت ما أول حادث هذه مرتبطة بخبر الصادق ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن ضربت بشرط أنه وجدت أو لم توجد بإيش بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية الإمكان فهذا هو الذي يبحث شيخ الإسلام. الكلام شيخنا في قضية أنه ليش اختلفوا معه نسبوا له في كلام هذا العلاء نسبوا له أنه دخول في مادة أزلية مع الله غير مخلوقة وين الكلام هذا بقول زادوا على كلامي معلش هذا الغازي نحن نعرف زادوا عليه هنا في غير هذا المكان لكن اسمحوا لي ألا تذكرون ولا أنا نسيان ألا تذكرون أنه يفرق بين كان الله ولا شيء قبله وبين كان الله ولا شيء معه ألا تذكرون أنه يفرق بين روايتين نعم صح أي يرجح ماذا كان الله قبله لا قبله ها يرجح رواية كان الله ولا شيء قبله هل يقول بصحة ولا شيء معه؟ لا يقول إذن هذا ذهني أيضا ولا واقعي لا شيء قبله هذا الخبر الحديث الصحيح يتحدث عن أمر ذهني عن أمر واقعي الحديث يتحدث عن أمر واقعي طيب فإذا كان الحديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة رواية ولا شيء معه؟ لا أدري لماذا يستبعد هل يربط من هنا في الإشكال أي كلامه من هنا الواقع ما في استبعاد في الإقناع كيف يقول الله حوية لأنه لا يمكن يكون يعني أو طبعا واحد فلا يمكن يكون جمع بين ثلاثة أشخاص رفع الطعام يكون هي رفضة لكنه يعني جلد الأول صحيح لكن بدنا نشوف نحن السبب الذي حمل ابن تيمية على ترجيح لفظ على لفظين آخرين ما هو؟ نعم هات نشوف يعني. وإن كنت أنا أيضا بقول هذا البحث لا يحسن الآن طرحه لأن هذا البحث مصغر عن ذاك نعم شيخنا أرى بقول لما قلت وأنا أحببت أني أنا أرى أقول هذا أنت يدن على المكان أفدنا المكان اللي بدأت الآن الطحاوية من الجزء الثامن عشر من الكتاب وشرح حديث عمران أي في هذه الموضوعين كتاب العرش له ما في كتاب العرش أيضا بحثوا في شرح حديث عمران أو تصحيحه أي اللي هو الحديث اللي هو لم يكن شيئا قبله ومعه

شرح حديث عمران مجلد الثامن عشر. ذكر عقيدة الاستنباط. إن كل ما صح عن الصحابة. نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على وهو لا إله إلا الله. إيه هو نعم نعم. مجلد الثامن عشر شرح حديث عمران بالحصان. عيش فتاوى. فتاوى. شرح حديث عمران. إحنا دعانا أستاذ ننبه شيخنا على هذا الأمر. إنه كان عندهم إذا كان الشيخ ناصر القرآني فهم من فهم جاي تقول حسن استخدام ما تم ذلك هذا في رأي برجليل هيكم هذا ما تم ذلك إنك الله خير جزاك الله خير صلى الله عليه وسلم أنت فهمت منه أنه يعني هذا كلام إنه كيف فهمت أنا إن شيخ فاهم من كلام شيخ الإسلام لكن أغلب الظن غلب على ظني إنه سجل لكن أنت قطعت هنا وقت لكن قلته قطعني لما قال قال شيخ ناطر شيخ الوصف أنا وسائل جزاك الله خير والآن مع جلسة ثانية شيخ ما تذكر يمكن عدت لك أم ليلى عن حاجة اللي صار لي من شيخ لي نسيبي شو صار؟ حادث لولده توقف الله طبعا ايش هي؟ كهربا طبعا كهربا نعم طبعا امام الكازية يعني نعم هي طبعا حد شيخ لنظر كان روح من الدوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهربا فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهربا يعني ارتفع على الأرض فترة من الزمن أصحاب المحطة ما أسعفوه لما الولد الصغير الآخر اللي معه حاول يسعفه ضربة الكهرباء فتركه وراح للطائية قريب من المحطة وجابر الطائية خديه في الباص وجوله المستشفى مكث من غريب إنه مكث أكثر ساعة وبعدين مات في المستشفى أي نعم مع أنه وصلنا أنه مات في ساعتها لكن لما سألنا قالوا يعني مكث مدة في المستشفى ثم ما فلت يعني ما يقوش منه أصلا أي نعم فهذا الشيخ قال يعني خطأ من أهل المحطة قال طالما ما في تقصير في التنديد وأنه في يعني تنديد بدائي ما هو على أصوله أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته في هذا الولد لا صح لا تقصير في تنديد الكهرباء شيخنا هاي صار فيها حزن يعني صار فيها حزن حلم هذا صحيح لأنه الكلام هذا فيه هذا أي نعم صحيح أي ماشي أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني أن أنا آخر صحابين الكريم شيء هو يكون هو بين العمود هذا ومنورين على حسب ما فهمت من أحمد منورين بالكهرباء نعم وهذا أولا شيء كمالي ما هو ضروري نعم وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحال نعم فمن هنا هم يزانون أما قضية ما بادروا ما أضافوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد أو خاف من الكهرباء يعني جاء هو موظف جاء ثم رجع جيء إثناء طيب لا ينتبه للكهرباء ما قطع الكهرباء كمان لا يعني وقت الحادث ما لجلس على الكهرباء على طلعة من الزاوية فقط ممكن إلانة المسؤولين هناك في الكازيه المشير ما هو يعني مهم يعني يعتبر مثلا قتل خطأ هذا الشيء طيب والحال ليس المشكلة بين القتيل وبين والله أولا كان في يعني شوية حوادث وأن القتيل كانوا منهم طلب بس متراش عطف العذاب وعند الصلح يعتبر من يدية كان أطلاق جماعة ممتنعين عن دفعها بعدين بفضل الله عز وجل دفعه ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة أهل القتيل ليه؟ على أساس أنه عند الصلح يتم الدفع يعني هذه إظهار حسن نية من باب إظهار حسن نية إنه إحنا طلبنا بهذا المال حقا، لكن مش إنه بدها يالي أبطولنا، بدها يالي بس مشان إقرار كذا إقرار تفضل وين أرجع لكم إياه. الأخ فيه أخو الإخوان اسمه عبد الله الشمالي تخصص الآية في المحاماة الشرعية، كنت حدثتك عنه قبل مدة وقتها من جماعة تمليل ورقة، لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح. أي نعم، درس هذه الأمور دراسة طيبة، ومنها أشياء القانون أقرها لكنها إيش يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طار فيها منذ سنوات بعيدة، حتى اللي استطاع أن يحصل على كتب من قاضي القضاء ويقاحن النفس الدائرة والدفاح رئيس الوزراء وكذا في إقرار الدين الشرعية، لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال أنا أعيش خبر هذا أنا ما موافق عليه، قاد القضاء نفسه الله أكبر. هنا أنا هذا ما بوقف عن قضية عن الدين الشرعي. هنا الدين الشرعي لما هو دراسة طلعت 50,000 دينار. هذا الأخ عبد الله الشمالي على الذهب الدين. هنا فمشكلة عملوا اجتماع على مجلس الإفتاء لأحد عشر عالما أو شيخا عالم. سبحان الله العظيم آخر شيء أقره إنه في يعني يدية، لكن ابن حسدوها على ابن رومانيا أحلى أرغب في الأسعار ربنا الله دغري يعني مش فيها ابن على ابن رومانيا حسدوها تطلع 12,500 ما السلام. بعدين قالوا هذا في رومانيا مهم ابن خلينا نصر وجور النقل فخدموا كمان 2,310,000 فلازين حسدوها على السفرين بالدارة. شيء عجيب جدا جدا. طبعا هو الأخ عبد الله حصل في ما مضى حصل لي شيء من الحكم واحد حصل 50,000 الله أينا. جميل لواحد من عمنا نذكره فيه هذا نسيه يعني الآن في حيرة شديدة من الموضوع. هو طبعا بقول أنه أنا بدي أخذ كل ما يسمح لي الشرع بدي أخذ، لأنه هذا ابني صار عمره 15 سنة بلحظة. طبعا انا لا انكر القدر بقدر الله وقدره لحظه انتهى ما شاء الله صبر اي نعم الله اكبر. فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي انه ياخذ كله. اذا انت بدك تاخذ لابد الدين الشرعي تصل مبلغ كبير، لكن في شيء عندهم الان في قانون العشائر انه بدون حاكم بدون شيء ممكن يطور لك 10,000 دينار بدون محكمه شرعيه وبدون قضاء. ايوه هذه المشكله انه اهله عندهم قاعدة إنه إذا أخذوا عوض فوراً بصير عندهم مشكلة، وبيستشهدوا على هذا بحوادث صارت معهم كبيرة جداً. شيطان شايف منها حادث صار مع نفس شهدي، كنت أنا راكب معه سيارة موديل سني مرسيدس برضه كان فعلاً حد على ذاك الرجل ونزل لكلمة أدب قلت له إذا لا تكون حتى يتعلم فعلاً نزل لشوكة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. ثاني يوم أخذ السيارة وراح شجرة ناط السيارة بحيث لا أدري. فمثل هذه القصص نذكرها إنه إذا إحنا خدنا عوض تصير عندنا ممثلين وكذا فالرجل يعني في خير. قلت له والله إذا الله قدر لي أجلس مع الشيخ ناصر بإذن الله إلا يعني أتيك برأي منهم. نعم وكمان نفس الشيء شيخ لأنه يقول لك ايش سمعت عند الناس رحنا كيف نقرب كلام يعني الناس ما تعودوا يقبل وفقيهم الغني والوسط والله هو شيخنا المظهر العام مظهر العام غني يعني امام الناس غني ومد سيارة تليفون بيت طابق كامل له، لكن حقيقة امره يعني انا مطلع عليها ما هو غني يعني عادي رجل مستور يعني واقل هو مش خلتاج الكوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد لكن الآن الشغل ما هو تمام ولا كان يعني وضعه فوق الريح كما يقال، لكن الآن وضع عادي يعني يمكن أقل من عادي ديون كبيرة جدا فيه هاي نعم. فبقول لي يا أخي أنا بدي أخسر على الأقل يعني في مثلا أحيانا مدير البنك والشيكات وما شيكات وكذا أحيانا مدير البنك يشيل أشياء بثقة بي وهذه الأشياء بتكون قرض ممكن يقسم عليه فوائد كذا، فأنا بدي آخذ إن شاء الله يكون الفوائد على الأقل. قلت له والله أنا أرى أنا أرى أنك تأخذ ما أحل الله وتبتعد عما حرم الله. هي الله سبحانه وتعالى أحلها والبنت الله حرمه، خذها ما في داخل الناس. فقلت له إن شاء الله برضو أنا إذا التقيت بالشيخ إن شاء الله يعني يأتيك برأي منه والله منه إن شاء الله. واضح جدا وهو أن له الحق أن يأخذ تدبيره إذا ثبت أن في هناك قد سبيل يدخل في باب قد في خطأ علما لأنه باب العفو والصلح مفتوح. ولكن نحن ننصحه وننصح غيره أنه لا يتورع عن أخذ الدية متأثرا بمثل تلك الأوهام. وإذا كان يشعر بأنه بحاجة إلى يعني قيمة الدية أو ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي، فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها. هذا حق شرعي ربنا عز وجل أعطائي، فإذا كان هو بحاجة إليه يأخذه ولا يبالي بتلك الأوهام والحوادث، لأن من باب التشاؤم والتطيب هذا لا يجوز في الإسلام. فنحن ممكن شيخ ممكن يأخذ مثلا قسم اللي هو هذا ما اعترف فيه بحق العشائر اللي هو 10,000 وسامح للشرعي اللي مش ما اعترف فيه بالعشائر قوية أمام الجاهل إنه أنا بدي حق الشرعي، حق الشرعي أنا أعتقد إنه ما لا يقل أقل شيء 30,000، فأنا آخذ 10,000 وأسامح من باقي. أنا في أنا شيخنا لو مشى في الليل وكل الأخ عبد الله الشمائلي، هذا أنا زرت عبد الله الشمائلي بعد الحادث، توكلوا يعني بالبارد المستريح كما يقال 24,000. بالمناسبة امبارح اتصل معي عن السفر السقاف يطلب لقاء معه. ضعيف انت؟ انا مالي انت اللي ما شيخ هذا يسعى الى الشهرة شيخنا. انا عارف تسأل اخواننا اللي يسمع الله معه صار هو يثني عليك انه انا وضعت كرموسه باجتماع مع أخواننا السلفيين، وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسبين لا يبلغ المؤمن من جفر مرتين، فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان، وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتفوع بهم. فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه ما هو إلا ضياع للوقت، وربما قد يترتب وراء ذلك مفاسد لهذا الشخص أو لغيره، وبخاصة أننا أنا شخصيا دخلت معه في تجربة خبرها عند الأستاذ علي، فلعلكم تسمعون منه ما شهد هو بنفسه، وجزاه الله خيرا من امتناع حسن الدخول معي في المباحثة التي المناظرة التي اتفقنا عليها. فماذا تذكر في هذه المناسبة؟ أذكر أنه جاء وكان الشرط في الجلسة أن يأتي ببعض الأبحاث التي كانت قد كتبها ودفعها ليقضاها عند الناس، ففوجئنا بالجلسة أنه جاء بكفي حنين كما يقال وليس معه أي شيء ويريد أن يبحث، فقال له الشيخ شرط الجلسة أن تأتي بهذه الأوراق أو هذه الكتابات التي كتبتها، فقال لم أتي بشيء وانتهت الجلسة على هذا، ولم يذكر أي شيء ولم يتكلم بأي شيء قط. وأشاع بين الناس أن الشيخ